السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، نبدأ بالتعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أداب المتعلم. وقفنا عند قدنا وقالوا لا تأخذ العلم من كان أخذه له من بطون الكتب، صح؟ هذه خدناها. ينبغي أن ينظر، صح؟ نعم. طيب، وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به. في بعض النسخ انتفاعه، أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. هذه طبعا من الأداب المهمة، بأن المرء أو المتعلم ينظر إلى معلمه بأنه يعني ينظر إليه بعين الاحترام والقبول، ويعلم قدره، ويكون في له شأن في نفسه، في يعني يشعر بقيمة واحترام للمعلم الذي يتعلم منه، ويعتقد بأنه من أفضل يعني من يأخذ منه العلم في هذا الوقت، كما قال: ورجحانه على أكثر طبقته. قال: فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. ويقصد الإمام النووي بأن المتعلم إن اعتقد بقيمة واحترام وعلم معلمه، فسيتكون عنده قناعة داخلية، عنده قناعة داخلية، فيستفيد أيما استفادة بما يتعلمه من معلمه. قال: فهو أقرب إلى انتفاعه به. يبقى زيادة الانتفاع مما يأخذ من المعلم أن يكون داخليا هو يشعر بقيمة هذا المعلم وبقدره. وقال: ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه، يعني أيضا يعني يرسخ المعلومات والأمور التي تعلمها ترسخ في الذهن أكثر عندما يشعر بقيمة المعلم. وهذه طبعا أداب مهمة جدا، بأن المعلم يكون له متعلم، يكون عنده عين لمعلمه يعني يكون فيها قدر من الاحترام والقبول. وهذه طبعا ليس معناه بأن المعلم لا يخطئ وليس معصوما، بل هو ليس هناك من هو معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. فلا يقصد الإمام النووي أن يعتقد عصمة المعلم، لكنه لابد يعتقد واحترامه وتقديره حتى يستنفع بالعلوم الذي أخذها منه. نعم، يعتقد كمال أهلياتي ورجحاني على أكثر طبقات، يعني يرى بأنه يعني عنده قناعة بأن هذا المعلم من أفضل المعلمين، وأنه هو بيأخذ العلم من ممن هو يستحق أن يأخذ منه. يعني لو كان الواقع غير كده، هو يعلم ان في ناس تانيه في هذا العلم ابرز منه او كده، يعني هو يعني اخذ علم على هذا الشيخ، لكن يعلم ان هناك من هو اعلى منه، يعني وعلى الاقل في المتاح له، ما هو يعني هو يعتقد كمال اهلياتي دي واضحه، رجحانه على اكثر طبقته، هذا ان هو استطاع ان ياخذ من الاعلم فياخذ، والا ما يستطع فبياخذ من العالم ايضا المتاح له. فهذا لا إشكال فيه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمي تصدق بشيء وقال له ما استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وهذه طبعا أيضا يعني هذا أمر مهم جدا بأن المتعلم دائما يسعى على أنه لا يعلم ولا يرى ولا يسمع ويحاول أنه هو يعني يدعو الله بأنه لا يرى شيئا من عيوب معلمه، لأن هذه تقضح عنده، ممكن هو يشعر لما يرى، مع أن كل الناس يوم عيوب، لكنه يدعو بأن يستر عليه عيوب المعلم حتى لا يتأثر نفسيا فيأتي فيه ذم له داخليا حتى فتذهب البركة العلم الذي أخذها منه. يعني وهذه يعني ينقل الإمام عن بعض المتقدمين أنه كان يتصدق ويدعو وغير ذلك. المهم هو يدعو الله ألا يرى من معلمه ما يجعله ينفر أو يعني من عيوبه. وقال الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وهذا طبعا من أدب الإمام مالك، كان له هيبة في مجلس التحديث لما يجلس كان له هيبة، وكان يعني لا يقبل أن يسمع شيئا أو يشوش أو أي حد. فكان الإمام الشافعي فقط يعني تقليب الورقة كان يفعلها يعني بهدوء حتى لا يسمع الإمام مالك ذلك. وهذا طبعا حرص من المتعلم على ألا يشوش على معلمه وعلى يغضبه أو يعني يحزنه وعلى ألا يؤثر عليه ويجعله يعني في تركيز بينه حتى يستطيع أن يستنفع من المعلم. وهذه مسألة مهمة، لأنه يعني المقاطعة أو ممكن يفعل الأحيان بعض الطلبة تفعل أمور في المجلس تشوش على يتحرك كثيرا ويأتي ويدخل ويلتفت ويفعل كذا، هذه كلها طبعا تؤثر على المعلم وممكن تذهب التركيز والبركة في العلم، خاصة كان المعلم ممن يحتاج إلى ذلك. كما نقل الإمام مالك كان يعني له هيبة وكان المجلس يعني يكون فيه نوع من السكوت والصمت، لا أحد يتكلم ولا يتحرك يعني تقديرا للإمام. وقال الربيع والله ما اشترأت أن أشرب الماء والشفيع ينظر إليه ينظر إلي هيبة له. هذه طبعا من احترام المعلم المتعلم للمعلم. وقال حمدان بن أصفهاني كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم عاد، فعاد لمثل ذلك فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك هكذا يطلب العلم. طبعا العلم يؤتى له، وليس هؤلاء أولاد الخليفة وأرادوا أن يجلسوا جلسة كبار القوم ويأخذون العلم يعني بهذه الطريقة، فأبى شريك إلا أن يؤدبهم ويعلمهم أن المسألة في العلم لا كبير ولا صغير، العلم هو الذي يعني من شرف العلم من شرف المعلوم، لذلك العلوم الشرعية لابد أن يتأدب فيه عند الجلوس فيها في مجالسها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه. هذه طبعا يعني أيضا أداب يذكرها طب أجيبكم بقى بعد ما انتهي عشان المقاطعة. فقال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، يعني هذه فيه من أداب التعامل أيضا مع المعلم، بأنك إذا دخلت لا يقصد أنك يعني يكون له شيئا خاصا، لكن على الأقل تشعره بأنك تسلم عليه بتحية ما وتسلم على الآخرين، وليست المسألة تكرارا، يعني مش معقول هيخش يسلم هو عليه ثم يسلم على الباقي، لا، هو ممكن يكون يوجه نظره اليه ويسلم ويحييه يعني بزياده التحيه، اما ليس المقصود بها انه يسلم تسليمتين، يعني يسلم عليه خاصه ويسلم عليهم السلام عليكم والسلام عليكم، هذه ليست سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد بان يخصه بالتحيه. قال وان تجلس امامه، يعني هذه كمان ايضا من الامور التي يعني من اداب المتعلم، انه اذا دخل المجلس كانه يجلس امام الشيخ، لانه فيه زياده انتفاع، لانه ما يجلس امام الشيخ يتلقى منه مباشره فيستطيع ان ينتفع منه، لانه قال ان تجلس امامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمدن بعينك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قولي، شويه اداب، بعض الاداب. قال لا تشيرن عنده بيدك، يعني ايضا كانك يعني تتادب في المجلس بانك لا تشير باليد، لا تشير بحركة من حركات اليد، أو لا تجعل يدك تتحرك كثيرا، لأن هذا أيضا يشوش عليه ويشغله، ولا تعمدن بعينك غيره. هذه طبعا موجودة، بعض الإخوة بيجلسوا في المجالس هو مش ناظر للشيخ، هو ناظر للي داخل معدي هنا واللي داخل قاعد هنا، ولو واحد في مسجد دخل يصلي ركعتين ينظر إليه، وممكن ينظر إلى الشبابيك، ينظر إلى الأرفف، أو ينظر لأي حركة، وهذا كله ليس من أداب المتعلم، إنه مفترض أن يكون نظره موجه إلى المعلم ويعني يركز معه ولا يلتفت لأي أحد بيدخل أو بيخرج أو غير ذلك. وطبعا في ناس بتقعد تعد المروحة، بتلف كم لفة، ومثلا فلان عمل خرج وتحرك إزاي وهكذا. هذه كلها طبعا بيانها الشيخ الإمام النووي بأنه أنه يركز مع المعلم. قال ولا تقولن قال فلان خلاف قولي، هذه بقى مسألة أخرى أيضا، على أنك يرى الإمام النووي بأنك عندما تكون في مجلس العلم والشيخ يتكلم في مسألة، فليس من الأدب أن تخالفه في القول. يعني الأصل طبعا، خلينا نقول الأصل، وإلا أن كان لو الشيخ فتح الباب على أنه من يريد أن يستشكل أو يستدرك هذا أمر آخر لو كانت حسب الدرس، لكن الأصل بأنه قال ولا تقول أن قال فلان خلاف قولي. أحيانا الشيخ يتكلم في مسألة وتلاقي واحد طالع، لكن الشيخ الفلاني كان بيقول كذا، أو الشيخ الفلاني أفتى بكذا، فيها هو الإمام يقول هنا إيش، فيها سوء أدب، لأنك يعني أنت الآن جئت تسمع من الشيخ، ممكن لاحقا لو الشيخ فتح باب الأسئلة أو فتح باب المدارسة، أو أنت تأتي على بينك وبينه فتقول له سمعت أنه في فتوى أخرى أو قول آخر، فما رأيك؟ لأنه يعني هذا يظهر من كلام الإمام بأن هذا فيه سوء أدب من المعلم، من المتعلم إلى المعلم. طب ممكن في تلبيس أصلا، لأنه ممكن يكون في ناس في المجلس جدد، فلما انت تخالف فيه تشكيك للمعلم، يعني كانك بتخالفه، وهذا ليس يعني صحيحا في في في في الدرس، انت اتيت لتتلقى منه الان. فان كان الدرس او الشيخ بيسمح في وقت ما، والا فالاصل انك انت تلتزم بما يقوله ولا تقاطعه ولا تعارض قوله بقول اخر. الشيخ انا شفت ادب هنا في تعيين فلان هذا الان، يعني عفوا سوء الأدب هنا، لأنه يعين يقول قال فلان ويعين هذا الشخص الذي قال بقول مخالف، ولا لو قال مثلا أن هناك، ما هذه ستأتي وسيبين إن هو إن ممكن إن سمح، وحتى هذه أيضا طبعا التعيين هو الأصل في المسألة، لأنه ممكن الشيخ اللي بتقول عنه يكون مثلا من أقرانه أو شيخه، فيبقى أنت تضعه في أو طالب كان عنده، فهي المسألة كلها فيها سوء أدب في لأن هذا ليس المقام أنك أنت تخالف قوله. الآن أنت إما تأخذ منه القول ثم تحتفظ بالقول المخالف لك، أردت أن تناقشه بينك وبينه، لكن المسألة أنت مش جاي عشان تضرب قوله بقول عالم آخر، ليس هذا، أنت جاي تتعلم أصلا. وإلا لو كان المسألة مدرسة فقهية فبيتكلم عن المذاهب وغير ذلك هنا، أو يسمح بأن قول الشيخ فلاني، هذه مسألة يعني هذه الإمام النووي يبينها. قال وقال ولا تغتبن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه، طبعا الغيبة أصلا منهين عنها سواء في عنده أو غيره، إن الغيبة أصلا إلا لو كانت في مصلحة في الله، يعني ممكن يكون في مصلحة في الغيبة، أو في الغيبة أصلا إيه، ذكر أخاك بما أكره، لكن هل ممكن تكون فيها؟ نعم ممكن، لو كانت استشارة على سبيل الاستشارة، او على سبيل يعني الشهاده في مساله معينه او البيان، فممكن هنا هتضطر انك تقول، لان وردت السنه اصلا بذلك. اي ان مثلا لما جاءته زينب تقول له تقدم لي او خطبني، مش زينب كده؟ نعم زينب رضي الله عنها. لا فاطمه بنت قيس، فاطمه بنت قيس نعم رضي الله عنها، لما جاءت قالت خطبني معاويه وابو جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. قال اما ابو جهل فانه لا يضع العصا عن يده، ومعاويه صعلوك لا مال له، ثم قال انكحي اسامه الى اخر الحديث المعلوم يعني. فنقول هنا كانت على سبيل النصيحه والاستشاره. ممكن يسالك احد عن فلان مثلا يريد ان تتاجر معه، وانت قد رايت منه مثلا تعدي او عدم ضبط او عدم ثقه او كده، فانت تضطر انت مطلوب مستشار مؤتمن فتشير تتكلم في ذلك، هذه ممكن لا تعد غيبه. قلنا قال ولا تسار في مجلسه، وهذه مساله اخرى، تجلس الاخ جالس مع الاخ في وسط المجلس بيميل على اخوه بيتكلم في مساله او بيتكلم معاه، تسار يعني تسر له بشيء وانت في المجلس، وهذه بتحدث. يعني ايش عدم يعني اداب للطلبه في المجلس بان انت جالس منتبه مركز. فقال ولا تسار في مجلسه، يعني انك انت لا تتكلم مع صاحبك سرا في شيء في المجلس ايضا، هذا تشويش، تشويش على الطلبه، تشويش على الشيخ. وايضا في ايضا قد يكون ممكن يظن الشيخ بانك انت تسره في مساله قالها الشيخ او في كلمه قالها او فيها نقد، فتوغل في صدر من المعلم او الشيخ، فيظن انك انت بتتكلم في شيء، وهذه يعني اصلا لا تصح ايضا الا لو كان في مصلحه. يعني انت رايت منكر بيحدث فلا تريد ان تقوله علنا فتسر للاخ، يعني مثلا انت جالس غلط او مثلا استر عوراتك مثلا، او انك انت انتبه لكذا، ممكن يعني ممكن ان يكون هناك لو كان في مساله امر معروف ونهي عن منكر لابد تفعله في هذا الوقت، يمكن انك تفعل ذلك او في مصلحه من ذلك فممكن انك تفعلها. ولا تاخذ بثوبه ولا تلح عليه اذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته. ولا تاخذ بثوبه كانها فيها يعني انك يعني ايش كجفاء يعني زي الاعراب كده. والله هي دايما معنى الاحاحه، هو اما تحمل ان بعضهم حملوا على كما فعله الاعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ من ردائه حتى فعل ذلك. ايوه ما هو حتى اثر في رقبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأى الصحابي رايته نعم في رقبه صلى الله عليه وسلم. فهذا ممكن يكون مثلا ايش من باب انك انت تريد تساله وتلح عليه فتستوقفه بذلك مثلا او تمسي او يعني هو هذا الذي يبدو، يعني هذا الذي يبدو الله أعلم من هذا المقصود يعني. نعم يعني أنك يعني توقفه في سوء أدب في يعني في في في كما فعل ذلك الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تلح عليه إذا كسل، هذه طبعا مسألة مهمة، أن أيضا أحيانا يكون الشيخ متعب أو شارد الذهن مثلا، فأنت لا تلح عليه في السؤال أو في المسألة، أو ممكن يكون هو قد وعد بشيء سيقوله ففي كسل، فأنت تقول كل شوية تكرر يا شيخ قلت كذا سنفعل كذا كنا سنراجع كذا كنا كذا، فإن وجدته يعني فيه حالة من الكسل وعدم النشاط، وهذه ممكن تحدث لإجهاد لتعب لشرود ذهن، فلا تلح عليه في ذلك أيضا، بل يتركه. ولا تشبع من طول صحبته، يعني هذه طبعا فيها دلالة على أنك إن كنت يعني ما دام تستفيد منه فلا تنقطع عن صحبته. يعني نعم قال تشبع من طول الصحبه، هي طبعا فيها يعني فيها ضبط حقيقه، بمعنى ان كان طول ما انت في صحبته بتستفيد يعني وتجد بطول، مش طول الصحبه المقصود فيها فقط الدروس، لا يعني ممكن تكون بتمر عليه يعني ايش؟ بتمر عليه مثلا فتستفيد منه وهو رايح مشوار فتقول له انا اروح معك المشوار، فانت مالس وانت ماشي بتتجاذب معه بتتعلم منه بتساله بتراجع معه، او بتمشي معه فقط بتنظر الى ادب واخلاق. انظر يعني لما قيل للامام احمد كان يمسك بغله الشافعي فقيل الإمام أحمد يعني تحمل أو تسير ببغلة الشافعي؟ قال والله لو ما استفدت إلا جرها لاستفدت من خلقه، يعني من أدائه وسمته في ركوبه ونزوله وسننه. وكان الإمام أحمد يمسك ببغلة الشافعي. فممكن أنك أنت، وهذه موجودة أحيانا، أنك أنت ممكن تأخذ من الشيخ أكثر يعني بطول المصاحبة، وهذه يعني جربناها جميعا، بأنك كان وكثير من العلماء كانوا يحكون عن مشايخهم طول الصحبة معهم في الذهاب وفي الإياب وفي الرجوع، وذلك يستفيدوا مسائل وفوائد وأشياء أخرى يعني يستفيد منها المرء يعني، ولا يشبع من طول الصحبة، خاصة كما قال فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. يعني ايش؟ يعني النخلة بتساقط كل شوية، فأنت طول ما أنت مصاحبه ستستفيد، يعني ستستفيد. أنا أذكر يعني الشيخ محمد حسن خلصت معه كتاب التوحيد تقريبا، في توصيل بنته للمدرسة، يعني كانت هذه من توصيل البنت للمدرسة، وأيضا اللمعة في أصول الفقه ايضا في نص السنه الدراسيه اخرى. ده ملوش علاقه بالدروس، كان مجرد انك تسير معه في الطريق وهو يسوق وانا كنت اقرا عليه مثلا، فتستفيد من هذا، ممكن تستفيد اشياء يعني بحيث انك تنتفع بهذه طول الصحبه هذه. وطبعا حتى لو لم يكن علما فسلك سلوكيات واخلاقيات، وترى من العالم كيف يتعامل مع الناس ويتعامل معهم، هذه كلها طبعا اداب. قالوا من اداب المتعلم ان يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يختبئ عنده تاني، ولا يفشي له سرا. لا، ولا يختبى عنده، أعتقد يختبى بالضم يعني عندي. لا يقبل أن يختبى شيخه. ولذلك قال لا يختبى عنده ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وأن لا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم. طيب هذه الأول، قال أن يتحرى رضا المعلم، يعني هذه مسألة أيضا مهمة، يعني أنه يحاول دائما ألا يحزن منه المعلم ويجعله في رضا عنه، يعني وفي يعني هذه أيضا، لأنه لما يرضى عنه يفتح له، يعني يفتح له يعني إيش؟ يعني يلين له ويعطيه من فوائد من العلم، ويعني يكون فيه أنس يعني معه، فهذه أداب حقيقة مهمة. وأيضا كأنه يقول رضا المعلم، كأنه جعل المعلم كالأب، فهو يعني بيأخذ يعني المرء الابن ينال رضا الأب، فكأنه أيضا المتعلم ينال رضا المعلم. قال وإن خالف رأي نفسه، هذه مهمة، يعني إيش؟ حتى لو كان، ولذلك هما يعني الإمام هنا سيأتي أيضا أنه يقول على أن المفترض أن طالب العلم لا يخالف معلمه. طبعا هذه في مرحلة الطلب، وهذه لا يخالفه بمعنى بيقول قول فلا يخالفه في المجلس، ولا يخالفه مش حتى مش غير هذه أن ينقل قول آخر، لا يظهر له خلاف القول وهو معه. ممكن هذه تحزن الشيخ ويعرف شو مخالفة مخالفة مخالفة فيغلق صدره. هذا قد بينها ما أدري من عطاء عن ابن عباس، لما خالفه كثيرا حرم من خير كثير من ابن عباس، فيما أذكر عطاء أعتقد يعني كان يقول ذلك، كان يخالف ابن عباس كثيرا فحرم من كثرة المخالفة، بتجعل الشيخ أحيانا يعني ينزوي عنك. فهو يريد أن يقول بأنك لا تخالفه يعني، وتحتفظ برأيك عنده، هذه سياسة بقى أو فقه من المتعلم مع معلمه، ولا يختاب عنده، يعني هنا لا يقبل بأن يختاب المعلم، وإن اختيب لابد يرد الغيبة عنه، ولا يفشي له سرا. وهذه أيضا من مسألة، أنت ممكن من طول الملازمة مع شيخك فبتعلم أمور قد تكون خاصة في بيته في أهله في قصة به هو، فلا تفشي عنه هذا السر، هذا لا يليق، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس. وهذه طبعا يعني تبين لك بأنك إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، فإن جلست في مجلس يغتاب فيه أهل العلم والشيوخ والأهل الفضل، إما أن ترد الغيبة أو أنك تنصرف من هذا المجلس. هذا حق لهم عليك، وهذه المسألة حقا ليست في الشيخ فقط المباشر، بل لأهل العلم قاطبة، لأنه لا يقبل أن يغتاب هؤلاء. يعني حتى لو سيذكر يذكر أخطاء في المواقف، لكن الغيبة غير مقبولة، هي في الأصل محرمة، وما بالك بقى بأهل الفضل وأهل العلم. فمن باب أولى بأن المرء لا يجلس في مجلس يكون فيه هذه الغيبة عن هذا الشخص، ولا يدخل عليه بغير إذن. هذه أيضا إن كان طبعا في مجلس خاص له أو مكان، على أنه لابد أن يستأذن قبل الدخول، أو إن كان يعني مجلس علم فهو بعض ما يأتي متأخر، كنا نتعلم ذلك إنما يتأخر ما يجلس المرء حتى يرفع يده قبل ما يجلس، لو كنا في المسجد أو شيء يعني يدخل، ولو دخل متأخرا حتى يراه الشيخ يعني يشير له برأسه أن يجلس. هذه أداب، يعني أحيانا بعض الشيوخ كانوا يحبون ذلك، اللي بيأتي متأخر لابد يستأذن قبل أن يجلس، وإلا مسألة مش كده يعني أنت داخل خارج. وأيضا طبعا عندما يخرج لابد أن يستأذن من باب أولى، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم أفضلهم وأسنهم وأسنهم مفعول به نعم. قدموا أفضلهم وأسنهم أيوة. قدموا أفضلهم وأسنهم، وهنا دي مسألة التقديم، مع أن دي فيها مسألة فقهية، يعني هو في الكلام غير في يعني جاء السنة طبعا في الكلام يقدم كبر كبر، كما جاء في حديث قسامة لما جاء محيص وغيره لما أرادوا أن يتكلموا عليه وسلم فقال كبر كبر، يعني ابدأ بالكبير، هذه في الكلام. لكن في الشرب بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وأبو بكر رضي الله عن الجميع، فإيش قال أتأذن للشيخ؟ قال لا أثيرك على أنه بدأ باليمين. ففي الشرب هنا يبدأ باليمين، وفي المجلس أو في ممكن نقول في بداية الكلام كبر كبر بالأكبر، هذه أيضا الصلاة برضو يعني ورد في السنة إن هي برضو أكبركم سنة بعد أحفظكم الكتاب الله، هذه في القراءة بقى في الصلاة. طيب ما احنا قلنا انه تقدموا دي ليست خلافا، اذا كان قلت كبر كبر في الكلام فمن باب اولى هتقول في الصلاه قال افقههم او افقههم واعلمهم ثم ان تساووا فاكبرهم، ولكن جاء الاستثناء لو قلنا الاستثناء، او كان حديث عائشه بالعموم ان النبي كان يحب التيمم في كل شيء، وبعدين قالوا ايضا في الشرب جاء الحديث يبدا باليمين، فكان الشرب خصه باليمين. وفي الكلام أو الصلاة طبعا جاء فيها أيضا حديث على أنه يبدأ إن تساووا في الفضل وفي العلم يبدأ بالأسن أو الأكبر، لحديث كبر كبر، لكن الأقرأ يقدم على الأكبر، يعني الأقرأ يقدم على منوطة حضرك دي يعني ثاني حاجة تقصد يعني في نعم يبقونها في الصلاة هنقدم الأقرأ والأعلم في الكلام وهتقدم الأكبر، في الشرب هتقدم الأيمن تيمن يعني في ذلك أيضا. طب في السلام إذا اثنين أمامك وتسلم، أو على هذا يبدو أن السلام ستسلم على الأسن الأول الأكبر، يعني هتبدأ بالسلام لو اثنين أمامك هتبدأ باليمين ولا تبدأ ولا هتقدم الأكبر والأسن؟ الله أعلم أنها هتقدم كبر كبر كبر كبر، هتسلم على الأكبر أولا والأسن، ثم بعد ذلك تقدم اليمين هذه في المسألة. طيب وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة، ويسلم على الحاضرين كلهم كلهم بصوت يسمعهم سماعا محققا ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، ففي الحديث الأمر بذلك ولا التفات إلى من أنكره، وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار. وطبعا هنا يبين أداب للمتعلم أن يأتي بثياب نظيفة بهيئة وأيضا كامل الهيئة، يعني يكون فيه سمت طيب، وأيضا يكون فارغ القلب، وهذه بقى من أعظم ما يكون أن يكون القلب فارغ من الشواكل، لأنه جاء لتلقي العلم، وحتى يتلقى لابد يفرغ القلب ويفرغ الذهن. كأنك عندك إناء وفيه شيء، أردت تضع فيه شيء، لو هو أصلا الإناء فيه شيء فلن يستوعب ما تريد أن تضع فيه. كل ما تفرغ القلب من الشواغل فيستطيع أن يستقبل ما يستقبله من العلم. وقال متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كري رائحة، كل هذه التطيب زي ما كان، يعني طبعا هذا أدب المتعلم، لكن المعلم أيضا ذكر هذه الأدب في المعلم. وكان الإمام مالك بن أنس كان يعني مشهور عنه هذه مسألة، ما كان أراد أن يحدث كان يلبس لبسا كاملا وهيئة كاملة ويتطيب ويتسوك وكل شيء، هذا يستاك ويعني يكون له سمت يهابه الناس. قال ويسلم على الحاضرين كلهم و بصوت يسمعهم إسماعا محققا. وهذه طبعا فيها تفصيل أيضا، لو دخل المجلس وكان المجلس في انشغال في شرح، فلو كان السلام سيقطع التركيز ويقطع كلام الشيخ فلا يسلم، ولكن إن كان وجد يعني سكوت أو وجد عدم قطع فيسلم، لأن ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون على أن يسلم وهو في المجلس فيسلمون عليه. لكن هو المسألة هنا لذا قلت فيها تفصيل، لأن إن كان لأنه أصلا السلام بداية ليس بواجب، رد السلام لو قلنا بواجب والسلام مستحب، فلو كان السلام سيقطع سيؤدي للتشويش وقطع الدرس وهو مسترسل أو يؤدي للتشويش على الطلبة فلا يسلم. وإلا لو نجد وهو داخل إن مثلا في فترة راحة أو سكوت الشيخ ساكت فلا يقطع، فله أن يسلم يعني إن كان. وطبعا المسألة ترجع حقيقة للشيخ وما يقول، إن بعض الشيوخ لما بيكون الدخول كثير في تأخير وكل شوية يدخل واحد فكل شوية يقطع ويسلم، فممكن يقول لهم ليدخل يجلس يجلس ما يسلم. فعلى اليوم هنا أيضا يستمع للشيخ فيما يقوله ويتأدب بهذه الأدب، لأنه ليس وجوبا عليهم ذلك. وقال إسماع المحققة يعني كأنه يريد أن يسمع الناس السلام، وهذه طبعا أيضا يعني على حسب قلنا الحالة التي تكون موجودة. وكذلك يسلم إذا انصرف، يعني إذا انصرف أيضا يسلم، وفي الحديث الأمر بذلك. لكن طبعا برضو رفع الصوت بالسلام ممكن يشغل حقيقة، وتكلم عن الحديث ما أذكر الحديث حاليا اللي قاله ما حضور من الحديث اللي أشار الشيء. الحديث يبين السلام الدخول مع الخروج كمان الحديث يعني مسألة كذا مختلفة عن بعضها. ففي الحديث الأمر بذلك ما أذكره حقيقة ما يحضرني الآن. قال ولا تخط رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، يعني لا يتخطى أما يدخل لا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا إن كان الشيخ يصرح له، يعني ممكن يكون من كبار الطلبة عنده وله قدر فتأخر لسبب فالشيخ يصرح له أن يأتي بجانبه أو قريب منه، أو أن الحاضرون يعني يعرفون قدره، بعض طلبة العلم يعرفون أقدار بعضهم بعضا فلما يرونه يدخل يفسحون له يعني. وهذه فعلها من أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما دخل علي بن أبي طالب والمجلس مكتمل والنبي صلى الله عليه وسلم نظر لعلي، فنظر أبو بكر وهذه من فطنة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، والمكان لا يوجد فقال ها هنا يا أبو الحسن ها هنا يا أبو الحسن، وأشار أبو بكر أن يجلس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يعرف للفضل لا يعرف لأهل الفضل أولي الفضل إلا أولي الفضل، لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أولي الفضل، لأنه هو تفطر أبو بكر صلى الله عليه وسلم يريد ينظر لعلي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد مكان فرجة، فتفرج له وقال ها هنا ها هنا يا الحسن. هذه طبعا لمعرفة الأقدار الصحابة بعضهم لبعض أو هم يفعلونها مرضاة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان بعض الحاضرين يعلمون أن الطالب اللي داخل له قدر عند الشيخ ولو قدر وقديم فممكن يعني يقدمونه ويجعلونه متقدم لأن هذه فيه رضا من الشيخ على ذلك فهذا تقربا أيضا يعني لا إشكال فيه. قال أو يعلم قال أو الحاضرون بالتقدم والتخطي أو يعلم من حالهم إثار ذلك يعني يعلم أن هم ممكن يكرمونه بذلك وله قدر فلا شيء أنه يتقدم ويتخطي الرقاب ولا يقيم أحدا من مجلسه فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع بها الحاضرون بها ينتفع الحاضرون بها ولا يجلس يعني هنا لو واحد أراد أن يعطيه مكانه قد يكون هو من متقدمي الطلبة فسيناقش وينتفع الناس بأسئلتهم كما كان الصحابة يعني يحبون أن يأتون الأعراب يسألون سلم ينتفعوا فممكن يعلم أن الشيخ له قدر عند المطالب هذا له قدر عند الشيخ ويناقشه والشيخ يسمح له فيستفيد الطلبة فيقدمونه لذلك كما قال الإمام ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة ولا بين صاحبين إلا برضاهما انظر هذا حتى الحقوق بين إيش في الجلوس يعني اثنين طلاب أصحاب جالسين ما يجيش هو في وسطي ومجالس فيفرقهم يعني هذه من الآداب التي ممكن لا يعني الناس لا تنتبه لها قال وإذا فسح له قعدة وضم نفسه ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل على أفضل على أفضل منه على من هو أفضل منه ما فيش من على أفضل منه ايوه ما عارفش بس انا قصدي على من هو أفضل آه طبعا نعم آه. وهذا بشرط أن يرتفع في المجلس على أفضل منه وكأنه يعني قال ولا وهذا بشرط أن يرتفع في المجلس على أفضل منه يعني ممكن يكون هو من صغار طلبة العلم ويتقدم على كبار طلبة العلم مثلا او على الكبار في السن الا اذا جاء متقدما طبعا ومبكرا فهذا حقه لكن لو جاء فيعني يراعي انه متقدم ما يتقدم على هؤلاء وينتظر هذه من الاداب قال ويتادب مع رفقته وحاضر المجلس فان تادبه معهم تادب مع الشيخ واحترام لمجلسه ويقعد قاعده المتعلمين لا قاعده المعلمين واضحة أولا يتحدث مع رفقته يعني مع الطلبة الموجودين يعني يعتبر تأدبه معهم مش بعض الطلبة يعني يتعالى على الطلاب يتعالى على الباقي فلابد أن يتأدب كأنه بيتأدب مع شيخ يعني مع الحاضرين المجلس ما هو نعم ويقصد يقعد قاعدة المتعلمين لقاعدة المعلمين على أن المعلم ممكن يجلس مثلا يجلس على ارتفاع أو ممكن يحتاج يمد قدمه مثلا لأي سبب فهذه قاعدة معلم فأنت ما تكون أو يعني هو يكون متعلما مش هيجلس بقى يوم مدد رجله أو يجلس هو لوحده يجيب كرسي ويبقى قاعد هو لوحده ما هو لازم وهذه بتحدث بعض الإخوة يدخل المسجد إلا لو عنده مرض أو شيء يعني ربنا عافي الجميع فلا تلاقي إنه عايز يجيب كرسي وقاعد لوحده كده طب أنت الناس كلها جلسة وأنت تعتبر إلا أن تكون صاحب وتعتذر تسأل تستأذن الشيخ الله عندي إشكال ممكن أجلس كذا أو كذا وساعات الإخوة بيبقى عندهم بعض الأشياء في الأرجل يحتاج أن يمد فيستأذن الشيخ أنه يأخذ جنب ويمد وهيأذن له الشيخ كل هذه أداب مهمة جدا لراعيه وإلا في بعض أنه فاهم أنه جالس جلسة الأصحاب فيجيب الكرسي من هنا ويجيب من هنا ويجلس أو يمد رجله فهذه طبعا كلها تنافي أداب المتعلم لابد أن يقعد قاعدة المتعلمين وهذه طبعا حقيقة يبدو أن هي هتختلف من الأزمنة لأن مثلا القرفساء أو التربيع أو الاحتباء أو كل هذه جلسات بعض الأزمنة في مجالس العلم تقبل وبعض في بعض الأزمنة لا تقبل على حسب البلدان وعلى حسب العرف يعني في جلسات تكون مقبولة في بلاد ولا تكون مقبولة في بلاد أخرى أيضا يعني المهم أنه هو يتأدى بأداب المتعلمين ولا يعني يكونه يعني يرتفع ويكون يعني يوضع نفسه مع المعلمين. قال ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام بلا حاجة. طبعا أداب، إنه بل منها أيضا يعني إن اضطر غلبه مثلا الكحة أو العطاس أو احتاج البصاق أو غير ذلك أو أمور هذه لابد يراعى فيها الأصوات، يخفض صوته ما استطاع أو يكتم أو غير ذلك. وأيضا الضحك لا يكون ضحكا بصوت، يعني إن كان هناك حاجة فتبسم لو كان، لكن إنه يضحك ويرتفع الصوت هذه غير الأداب، من غير أداب المتعلم. ولا يكثر الكلام بلا حاجة، وهذه أيضا مهم، مش كل شوية تعليق وكل شوية مقاطعة، أو مثلا الشيخ ممكن يتكلم مع أحد الطلبة في شيء أو يعني يعلق فهو يدخل ويعلق كأنه في مجلس أصدقائه، لا، لابد أن هو لا يكثر الكلام أيضا بلا حاجة كما قال الإمام. ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه. وطبعا الالتفات هذه بقى اللازمات اللي تكون بعد الطلبة موجودة، إنه طول ما قاعد يلعب بس في شيء، ماسك حاجة في الأرض وقاعد يلعب فيها، أو جاب المفاتيح، أو ماسك الموبايل وقاعد كل شوية يعني يفعل فيه شيء. طبعا ده في زماننا الموبايل ما كانش فيه قبل كده الكلام، لكن المهم إنه هو لا يعبث بيده. قالوا لا يعبث بيده، لا يعبث بيده حتى ما يقعدش كل شوية يعني يعدل في الغطرة. في بعض يعني لما يكون طلب كل دقيقتين قاعد يعمل في الغطرة ويعدل في الغطرة ويعدل في الطاقية ويعدل مش عارف، هتلاقيه يشوش على المعلم، وأيضا هو يشوش على نفسه لأنه مش هيستفيد هكذا أيضا. قال بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه، ولا يسبقه إلى شرح مسألة. يعني سأل سؤال أو بدأ في العنوان فتلاقي على طول هو لوحده بدأ في الكلام، هذه سوء أدب. أو جواب السؤال، سأل الشيخ سؤال وما يعني أجاز أن هو يجيب فلا يبادر هو بالإجابة، بل عليه أن يستأذن إلا أن يعلم من حال الشيخ إثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم. يعني ممكن الشيخ يسأل السؤال وهو يؤثر الإجابة للطلبة، فيريد أن يعلم من سيجيب فيبادر هو ليعلم يعني أنه هو متفوق أو مش يعني أنه هو بيذاكر، يبين للشيخ أنه هو مراجع وغير ذلك، لا حرج إن كان الشيخ أذن بذلك، كان الشيخ أذن بذلك. ولا يقرأ عليه شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستفازه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنع استيفاء الشرح. ولا يقرأ عليه، يعني ما يتكلم في أمور تشغل الشيخ أو تسبب الملل أو الغم أو الاستفاء، الاستفاز يعني أنه يريد أن يقوم يعني عايز يجعله، ونحو ذلك مما يشق على الشيخ أو يمنعه استيفاء الشرح، يشوش عليه كل شوية يتكلم بأمور يعني يزيد في الكلام فيسبب ملل وكان الشيخ يريد أن ينهي الدرس ويقوم. ولا يسأله عن شيء في غير موضعه، يعني يكون بيشرح في كتاب مثلا المعاملات فأحد يشرح يسأل في الطهارة أو يسأل في الجنايات، طب نحن في مسألة أخرى ما الذي أتانا، أو يتكلم الشيخ بكلمة فيرجعه في مادة أخرى في العقيدة وبيتكلم في الفقه فيقول ذلك. ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه. هذه مسألة مهمة جدا نختم بها، بأنه لا يلح في السؤال، يسأل، قد لا يكون الشيخ مستحضر أو منشغل بمسألة أخرى الآن فلا يعيد السؤال ويلح فيه كثيرا فيضايق الشيخ، وأيضا يغتنم الأوقات عند طيب نفس الشيخ حتى يسأله وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه بل يستوضحه أكمل استضاح، فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. بقي الدنيا مش عندنا، نقف عند هذه. طيب يعني ما كنا لسه نحكيها، لكن هي رق وجهه يعني هو استحى ان هو يسأل، رق وجهه يعني استحى ان يسأل فرق علمه، خف علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، يعني أريد أن يقول بأنه نقوده خلاص، يعني يتلطف في سؤاله بينه يحسن في خطابه ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه. إذا أشكل عليه شيء ما يستحي، ضاع العلم بين مستحي ومستكبر. فهنا قال ليش؟ لأنه لو رق وجهه في السؤال، يعني استحى أن يسأل كل مرة. وبعض الناس كده يرى أنه لو سأل سيبين أنه غير يفاهم، وهذه ستأتي كتف الفقرة التي تليها. بل هو علي أن يسأل حتى يستوضح ويطلب الإعادة إن أراد الإعادة في غير ذلك، لأنه إذا رق وجهه في السؤال رق العلم، هيبقى العلم عنده ضعيف، ما عنده مسائل ليس ضابط لها. ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، يبقى لما في المدارسات وفي الأسئلة سيكون العلم عنده ضعيف خفيف، لأنه لم يستوضح ويسأل حتى يكتمل عنده الشرح. نقف عند هذه المسألة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.